وفي وصلتها الثانية ستجدو بأغنيتها الجديدة الثانية، وهي من الشعر القديم ومن ألحان الموسيقار العملاق رياض السنباطي. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لفاتنة في الحي شيمتها الغدر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لفاتنة في الحي شيمتها الغدر. تسائلني من أنت وهي عليمة، تسائلني من أنت وهي عالمة، وهل لشج مثلي على حاله نكر؟ فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك. قالت أيهم فهم كثر. وقلبت أمري لا أرى لي راحة، إذا البين أنساني ألح بي الهجر. وقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا، فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر. من الشعر القديم اختارت أم كلثوم هذه الأبيات لتقدم لنا منها أغنيتها الجديدة الثانية في سهرة الليلة. والأغنية صاغ ألحانها الموسيقار الذي طالما استمعنا إلى أم كلثوم وهي تشدو بألحانه في عديد من القصائد، كلها رائع وجميل، بل كلها خالد. لقد استمعنا إلى رياض السنباطي من قبل وقد لحن لأم كلثوم نهج البردة والنيل ومصر تتحدث عن نفسها وولد الهدى، قصائد عديدة. استوعبنا معانيها وعشنا معها مع كلماتها حين رددها صوت أم كلثوم مع أنغام رياض السنباطي. والليلة لقاء جديد بين الموسيقار العملاق والصوت الذي استمعت منذ قليل إلى وصف له، هو صوت السماء على الأرض. سمعته من واحد من عشاق فن أم كلثوم وهو يحييها ويدعو لها بطول البقاء لكي تمنح الشعب العربي هذه النفحات الطيبة من الفن العربي الأصيل. كثيرون استطاعوا أن يصلوا إلى الغرفة التي كانت تستريح فيها أم كلثوم ليعبروا لها عن إعجابهم بأغنيتها الأولى التي شدت بها في هذه السهرة الحافلة. وينفرج الستار مرة ثانية عن كوكب الشرق أم كلثوم وسط فرقتها الموسيقية لتقدم لنا من الشعر القديم وألحان الموسيقار رياض السنباطي أغنية أراك عصي الدمع. سيداتي وسادتي، كوكب الشرق أم كلثوم. Thank you. مدك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر أراك صدي الدم جيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمرك أراك صدي الدم شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر نعم نعم أنا مشتاق وعندي لوعة نعم أنا مشتاق شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمرك أراك صدي الدم شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر نعم نعم أنا مشتاق وعندي لوعة نعم أنا مشتاق وعندي لوعة لك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمرك أراك صي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر نعم أنا مشتاق وعندي لوعات نعم أنا مشتاق أنا مشتاق. نعم أنا مشتاق، نعم أنا مشتاق، نعم أنا مشتاق، نعم أنا الليل أضواني بسطت يدا لها، إذا الليل أضواني بسطت يدا لها، إذا الليل أضواني بسطت يا للهوى وأسللت دمعا من خلائقه الكبر. الليل أضواني بسطت يدا للهوى، إذا الليل أضواني بسطت يدا للهوى، إذا الليل أضواني بسطت أسللت دمعا من خلائقه الكبر. الليل أضواني بسطت يدا للهوى، إذا الليل أضواني بسطت يدا للهوى وأزللت دمعا من خلائقه. Yeah. أزللت دمعا من خلائقه الكبر. الليل أطوالي بسطت يدا لها، إذا الليل أطوالي بسطت يدا لها وأزلل Thank you. الفصل والموت دونه وعللت بالوصل والموت دونه وعللت بالوصل والموت دونه إذا مت ظمانا فلا نال القطر تسائلني من أنت فقلت كما شاءت وشاء لها الغوى فقلت كما قتيلك قالت فقلت كما شاء. وشاء اشتركوا. وهي عليمة تسألني من أنت، وهي عليمة وهل شاك مثلي سيداتي وسادتي، هكذا عشنا هذا اللقاء الثري، هذا اللقاء الذي يفيض بالثراء كلاما ولحنا وأداء، هكذا عشنا هذا اللقاء الجديد بين صوت أم كلثوم ولحن لرياض السنباطي.